الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أيها الأخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان منبر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخطب عليه ثلاث درجات. صعد الدرجة الأولى ليخطب الناس، ثم التفت إليهم وقال آمين. فسأله الناس: لماذا أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل الآن. فقال: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له. يعني ألصق الله أنف من أدرك أحد أبويه أو أبويه ولم يغفر له، ألصق الله أنفه بالتراب. يعني من أدرك في حياته والده أو والدته أو الوالدين جميعا ثم لم يتسبب بحسن خلقه وتعامله وبره لهم أن يغفر الله له، فلا أجزاه الله خيرا هذا العاق وأرغم الله أنفه بالتراب. يعني أنه قد أتيحت له فرصة. يا إخوان، ترى من أعظم الفرص أن يكون عندك أب وأم أحياء لتخدمهم، ليس إذن تتحول إلى خادم إن كنت تريد جنات النعيم. يعني إذا أراد الله بك خيرا أدركت أبويك أحدهما فكان هذا السبب في دخول جنات النعيم. يعني برك بأبيك برك بأمك هو من الأسباب العظيمة الموجبة لك دخول جنات النعيم. حتى يقول عليه الصلاة والسلام: رجل أراد جاهد، قال: أحب والداك؟ قال: نعم يا رسول. قال: ففيهما فجاهد. حتى الجهاد ولو كان فريضة تقدم حق الوالدين. وقال لرجل يريد الجهاد، قال: حي الوالد. قال: أمي. قال: إلزم الجنة، إلزم رجلها، فإن الجنة عند رجلها. الجنة تحت أقدام الأمهات. يعني أن بر الأمهات والآباء هو سبب في دخول جنات النعيم. وقد ضرب السلف أروع الأمثلة في بر الوالدين. رجل من اليمن يطوف بأمه عجوز، يطوف بها عند الكعبة في شدة حر مكة وعرقه يتصبب، والتفت إلى ابن عمر الصحابي الجليل، قال: يا ابن عمر، هل جزيتها؟ يعني هل كافأته على الجميل؟ قال: ولو بطلقة من طلقاتها. يعني طلق النفاس، ولو بطلقة من طلقاتها. وكانوا يعني كان إذا جلس الواحد منهم عند أمه والدك ويجلس الخادم تماما، لأن تصور أن سبب وجودك بعد الله هذا الوالد والوالدة الحق العظيم. وإذا تبدأ صباحك بتقبيل كف الوالدين، بل أعلم، هذا أقول صراحة، أعلم من العلماء والدعاء والصالحين من يقبل أقدام والديه، وهذا شرف. من أراد الشرف قد يقبل الأقدام، والد يكفي أنه والد ووالدة. فتسببوا في دخول جنات النعيم ببر الوالدين. حاول ألا تجري أي كلمة غضب، بل تنفيذ الأوامر مع الاحترام، مع الإجلال، مع التقدير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما فلا تقل لهم أف. يعني ولو كلمة أف، ولا التأفف أو التذمر، فكيف بمن شط أو كيف بمن عط أو كيف بمن أساء؟ يا أيها المسلمون، اجعلوا الرحمة تتنزل علينا ببر والدينا، بالرحمة بهم، بالإحسان إليهم، خاصة إذا كبروا وطعنوا في السن فقد أنفقوا شبابهم لك، أنفقوا صحتهم من أجلك، أنفقوا أوقاتهم لتربيتك، فلما كبرت كان عليك لزاما أن ترد الوفاء وأن تكون محسنا حتى يعني تستحق دخول جنات النعيم. غفر الله لنا ولوالدينا ورحم الله والدينا كما ربانا صغيرا. وإلى لقاء، وجزاكم الله خيرا. ادخلوها بسلام آمنين.